أبيات فقالت حنان ما أتى بك ها هنا أذو نتب أم أنت بالحي عارف مولاي الزين بن شغالي نواكشوط موريتانيا. الجواب: هذا البيت من شواهد سيبويه في النحو، ورأيته أيضا في خزانة الأدب للبغدادي وغيره، وهو لشاعر اسمه المنذر ابن درهم الكلبي من أبيات ذكرها أبو محمد العربي في فرحة الأديب، وذكرها ياقوت في معجم البلدان عن أبي الندى. والأبيات هي: سقى روضة المسري عنا وأهلها ركام سرى من آخر الليل رادف، أمن حب أم الأشيمين وذكرها فؤادك معمود له أو مقارف، تمنيتها حتى تمنيت أن أرى من الوجه كلبا للوكيعين آلف، وقول حاجة في ترددي سواها بأهل الأرض هل أنت عاطف. ثم يقول: فقالت حنان ما أتى بك ها هنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف، إلى آخره. السؤال من القائل: فأما عيون العاشقين فأسخنت، وأما عيون الكاشحين فقرت، ولما دعاني البين وليت إذ دعا، ولما دعاها طاوعته ولبت. محمود الأصمر، سند الفنكن، ألمانيا الغربية. الجواب: هذا البيت لأبي تمام أوس بن حبيب الطائي من أبيات رأيتها في مجموعة للأشعار الغرامية، يقول في أولها وهي في مدح حبيش بن المعافى قاضي نصيبين ورأس العين: نسائلها أي المواطن حلتي، وأي بلاد أوطنتها وأيتي، وماذا عليها لو أشارت فودعت إلينا بأطراف البنان وأومتي، وما كان إلا أن تولت بها النوى فولى عزاء القلب لما تولتي. فأما عيون العاشقين فأسخنت، وأما عيون الكاشحين فقرتي، ولما دعاني البين وليت ادعى، ولما دعاها طاوعته ولبتي. ثم يتابع أبو تمام هذه الصور على عادة قدماء الشعراء فيقول: فلم أرى مثلي كافى بعهدها، ولا مثلها لم ترع عهدي وذمتي، لئن ظمئت أجفان عين إلى البكا لقد شربت عيني دما فتروتي، عليها السلام الله التي، وأن استقرت دارها واطمأنتي. ثم يذكر كيف تجشب مشاقة سفر إلى أن وصل إلى ممدوح، فهو يقول: ومجهولة الأعلام طامسة الصوى، إذا اعتسفتها العيس بالركب ضلتي، إذا ما تنادى الركب في فلواتها أجابت نداء الركب منها فأصبتي، تعسفتها والليل ملق جرانه وجوزاءه في الأفق لما استقلت، إلى حيث يلفى الجود سهلا مناله، وخير امرئ شدت إليه وحطت، إلى خير من ساس البرية عدله ووطد أعلام الهوى فاستقرت. حبيش حبيش بن المعافى الذي به أمرت حبال الدين حتى استمرت. ويقول في آخرها: إذا ما امتطينا العيس نحوك لم نخف عثارا، ولم نخش اللتي والتي. السؤال من القائل: وما المناسبة؟ حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل، فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزل. عبد القادر بن ميمون، كونفيسو، هولندا. الجواب: هذان البيتان من لامية العجم للطغرائي المشهورة التي مطلعها: أصالة الرأي صانتني عن الخطل، وحلية الفضل زانتني عن العطل. والمعنى بصورة عامة أن الإنسان يفضل العافية والسلامة في القول عن طلب المعالي، لأن في طلب المعالي مخاطر ومحاذير، ولكن إذا مال الإنسان إلى حب السلامة فإلى أين يذهب؟ فلو نزل في نفق في الأرض أو ارتقى سلما في الجو لما سلم من شرور الناس. فالخير له والحالة هذه أن يكافح ويجاهد في هذه الحياة. وطلب السلامة بالتحرك والتوقي لا يفيد من قضاء الله وقدره، وإذا فالجهاد أفضل لأن المقدر كائن. ويحكى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حدث طاعون عمواس عزم على الرجوع إلى المدينة، فقال له أحدهم: أمن قضاء الله تفر يا عمر؟ فقال: بل إلى قضاء الله أفر. ويقول ابن الرومي: وإذا خشيت من الأمور مقدرا وفررت منه فنحوه تتوجه. وقال أبو إسحاق الغزي: كل يفر من الردى ليفوته، وله إلى ما فر منه مصير. وأذكر على سبيل التنبر أن النجاشي الحارثي الشاعر، وكان فاسقا، خرج في شهر رمضان على فرس له في الكوفة، فلقيه أبو سمال الأسدي واتفق على الطعام والشراب، فلما أكل وشرب وعلت أصواتهما سمع جار لهما، فأتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخبره، فبعث في طلبهما. فأما أبو سمار فخرق الخص وهرب، وأخذ النجاشي وأتي به أمير المؤمنين، فقال له: ويحك، ولداننا صيام وأنت مفطر. وأمر به فضرب 80 صوتا، وزيد 20 صوتا، فقال لعلي: ما هذه العلاوة يا أبا الحسن؟ فقال: هذه لجرأتك على الله في شهر رمضان. ثم وقفه ليراه الناس، وكان الناس يقولون له إذا تضجر: هذا قدر الله. فقال: ضربوني. ثم قالوا: قدر، قدر الله لهم شر القدر. السؤال: من القائل؟ وماذا عنا بالأبيات؟ أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السباب. محمد منصور القرني، الرياض، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذان البيتان للحسين بن مطير، ومعهما بيتان آخران ذكرهما كتاب زهر الآداب، فالأبيات هي: أحب معالي الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السباب، وأترك قائل العوراء عمدا لأهلكه وما أعيى الجواب، ومن حاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهاب. وقوله: وأترك قائل العوراء عمدا لأهلكه وما أعيى الجواب، شبيه بقول أسيد بن عنقاء الفزاري، حيث يقول: إذا قيلت العوراء أغضى كأنه ذليل بلا ذل، ولو شاء لانتصر. أو هو شبيه بقول حاتم الطائي: وأغفر عوراء الكريم ادخاره، وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. وشبيه كذلك بقول سيار بن هبيرة: وعوراء قد قيلت فلم أستمع لها، ولا مثلها من مثل من قالها لي. أو هو شبيه بقول عوف بن الأحوص أو مدرس بن ربعي: إذا قيلت العوراء وليت سمعها، سواي ولم أسأل بها ما دبيرها. ويقول حاتم الطائي أيضا: وعوراء جاءت من أخ فرددتها، بسالمة العينين طالبة عذرا، ولو أنني إذ قالها قلت مثلها، ولم أعف عنها أو رثت بيننا غمرا، فأعرضت عنه وانتظرت به غدا، لعل غدا يبدي لمنتظر أمرا، وقلت له: عد للأخوة بيننا، ولم أتخذ ما كان من جهله قمرا، لأنزع ضبا كامنا في فؤاده، وأقلم أظفارا أطال بها الحفرة. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل؟ محمد بن حميد الطوقي، كيكالي، رواندا. الجواب: هذا البيت للنعمان بن المنذر، كتب به في قصيدة إلى الشاعر الربيع بن زياد، كما جاء في الأغاني من حكاية جرت بين لبيد والنعمان والربيع بن زياد هذا. وخلاصة الحكاية أن الربيع بن زياد كان ينادم النعمان، فوفد على النعمان قوم من بني جعفر، ومعهم لبيد بن ربيعة، وكان غلاما، فوشى الربيع إلى النعمان بهؤلاء القوم، فتنكر لهم، فلما رأوا جفاء منه عرفوا أن السبب هو الربيع. وقال لهم لبيد: لو أنهم يجمعون بينه وبين النعمان لحوله عن رأيه فيهم، ولجعله ينقلب على الربيع ويبغضه. فدخلوا على النعمان فوجدوه يتغدى ومعه الربيع، فلما فرغ من الغداء عرض بنو جعفر حاجتهم، فعارضهم الربيع فقام لبيد وقال شعرا: نحن بنو أم البنين الأربعة ومن خيار عامر بن صعصعة، المطعمون الجفنة المدعدعة والضاربون الهام تحت الخيضعة، يا واهب الخير الكثير من سعة، إليك جاوزنا بلادا مسبعة، يخبر عن هذا خبير فاسمعه، مهلا أبيت اللعنة لا تأكل معه. واستمر في هجاء الربيع، فغضب النعمان على الربيع فأمره بأن يلحق بأهله، فكتب الربيع إلى النعمان: لئن رحلت جمالي إن لي سعة ما مثلها سعة عرضا ولا طولا، بحيث لو وزنت لخم بأجمعها لم يعدلوا ريشة من ريش سمويلة، فرع الروائم أحرار البقول بها لا مثل رعيكم ملحا وغسويلا، فابرق بأرضك يا نعمان متكئا مع النطاسي يوما وابن توفيلا. والنطاسي رجل رومي اسمه زرجون، كان ينادم النعمان وكذلك ابن توفيلا، فكتب إليه النعمان يرد عليه: شرد برحلك عني حيث شئت، ولا تكثر علي ودع عنك الأباطيل، فقد ذكرت به والركب حامله وردا يعلل أهل الشام والنيل، فما انتفاؤك منه بعدما قطعت هود المطي به أبراق شمليل، قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل، فالحق بحيث رأيت الأرض واسعة وانشر بها الطرف إن عرضا وإن طولا. السؤال: من قائل هذين البيتين وما المناسبة؟ نطوف ما نطوف ثم يأوي ذو الأموال منا والعديم إلى حفر أسافلهن جوف وأعلاهن صفاح مقيم. عوض عبد الله باحشوان أبو حضرم مودية دخينة اليمن الجنوبية الشعبية. الجواب: هذان البيتان لشاعر جاهلي اسمه البرج بن مسهر الطائي، وهما من قصيدة يقول في أولها كما وردت في كتاب المختلف والمؤتلف: وندمان يزيد الكأس طيبا سقيت إذا تعرضت النجوم، ثم يقول بعد أبيات: فبتنا بين ذاك وبين مسك فيا عجبا لعيش لو يدوم، نطوف ما نطوف ثم يأوي ذو الأموال منا والعديم إلى حفر أسافلهن جوف وأعلاهن صفاح مقيم. والمعنى أن الغني والفقير يؤول أمرهما إلى الموت ثم يدفنان في حفرة جوفاء الأسفل، وفوقها حجارة عراض رقاق تدوم على الحفرة ولا تزول. ويقول حاتم الطائي: أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. ويقول طرفة بن العبد: أرى قبر نحام دخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسد، ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد. وقالت الخنساء من قصيدة ترفي بها صخرا: في جوف رمس مقيم قد تضمنه في رسمه مقمطرات وأحجار. السؤال: من قائل هذا البيت عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. عقلى المحمد الضحوي حائل المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت مشهور وينسب عادة إلى الشاعر الجاهلي عدي بن زيد العبادي من قصيدة يقول في أولها: أتعرف رسم الدار من أم معبدي، نعم ورماك الشوق قبل التجلد. وهذه القصيدة من جملة مجمهرات العرب، وينسب البيت أيضا إلى طرفة بن العبد في قوله: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. وفي الحديث النبوي: إنما المرء بخليله، فلينظر من يخالل. وفي الشعر العربي أقوال كثيرة بمثل هذا المعنى، فهذا يحيى بن أكثم يقول: وقارن إذا قارنت حرا فإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه. إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه فناد به في الناس هذا جزاؤه. وفي رواية أخرى أن عدي بن زيد قال: عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. إذا ما رأيت الشر يبعث أهله وقام جنات الشر للشر فاقعدي. وقال عتبة بن هبيرة الأسدي أو الأقيشر كما في معاهد التنصيص: إن كنت تبغي العلم أو أهله أو شاهدا يخبر عن غائبي، فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب. وقال أبو العتاهية: من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى قرينه، وعلى الفتى بطباعه سمة تلوح على جبينه. وقال أبو محمد اليزيدي: ومن يصاحب صاحبا ينسب إلى مستصحبه. ومن أقوال أبي العتاهية، وتنسب الأبيات أحيانا إلى الإمام علي بن أبي طالب: ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أودى حليما حين آخاه. وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. السؤال: من القائل وفي من قيل وما بقية القصيدة؟ ورب كلام مر فوق مسامعي كما طن في لوح الهجير ذباب. إسماعيل عبد الله الصباحي، إب الجمهورية العربية اليمنية. الجواب: هذا البيت لأبي فراس الحمداني من قصيدة عتابية كتب بها إلى سيف الدولة الحمداني، ومطلعها: أما لجميل عندكن ثواب، وما لمسيء عندكن متاب. وفي القصيدة أدب وفخر وشكوى وعتاب، فهو يقول: إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة فليس له إلا الفراق عتاب. إذا لم أجد في بلدة ما أريده فعندي لأخرى عزمة وركاب. ويقول عن نفسه: صبور ولو لم تبق مني بقية، قؤول ولو أن السيوف جواب، وقور وأهوال الزمان تنوشني، وللموت حولي جيئة وذهاب. ثم يشكو أهل زمانه فيقول: بمن يثق الإنسان فيما ينوبه، ومن أين للحر الكريم صحاب. وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثياب. وما كل فعال يجازى بفعله، ولا كل قوال لدي يجاب. ورب كلام مر فوق مسامعي كما طن في لوح الهجير ذباب. ويقول مخاطبا سيف الدولة في آخر القصيدة: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. وتقع هذه القصيدة في 45 بيتا. السؤال: من القائل وما المناسبة وما البقية؟ عش بالخداع فأنت في دهر بنوه أسود بيشة. القاضي يحيى ابن أحمد ابن علي بن الحداد، إب الجمهورية العربية اليمنية. الجواب: هذا البيت للحريري صاحب المقامات، من أبيات وردت في آخر المقامة الحرامية وهي 48. وهناك يقول الحارث بن همام في نهاية الحكاية: فقلت له: سبحان من أبدعك، فما أعظم خدعك وأخبث بدعك. فاستغرب في الضحك، ثم أنشد غير مرتبك: عش بالخداع فأنت في دهر بنوه كأسد بيشة، وأدر قناة المكر حتى تستدير رحى المعيشة، وصد النسور فإن تعذر صيدها فاقنع بريشة، واجن الثمار فإن تفتك فرد نفسك بالحشيشة، وأرح فؤادك، إنبا دهر من الفكر المطيشة، فتغاير الأحداث يؤذن باستحالة كل عيشة. وبيشة مكان تكثر فيه الأسود. السؤال: من القائل مع نبذة قصيرة عن حياته؟ توهم فينا الناس شيئا وصممت عليه نفوس منهم وقلوب، تعالي نحقق ظنهم لنريحهم من الإثم فينا مرة ونتوب. شعبان علي التارقي القمودي، الزاوية الغربية، الجمهورية العربية الليبية. الجواب: وجدت هذين البيتين في فوات الوفيات منسوبين إلى محمد جمال الدين بن المكرم الرويفعي المصري الأنصاري، وبين البيتين بيت ثالث وهو: وظن وبعض الظن إثم وكلهم لأقواله فينا عليه ذنوب. وعلق صاحب فوات الوفيات على ذلك بقوله، أخذه من قول القائل حيث يقول: قم بنا تفديك نفسي نجعل الشك يقينا، فإلاكم يا حبيبي يأثم القائل فينا. وهذا من قول الأول: ما أنسى لا أنسى قولها بمنا، ويحك إن الوشاة قد علموا. ونم واش بنا فقلت لها: هل لك يا هند بالذي زعموا؟ قالت: لماذا ترى؟ فقلت لها: كي لا تضيع الظنون والتهم. ومن أقوال ابن المكرم هذا في هذا المعنى قوله: الناس قد أثموا فينا بظنهم، وصدقوا بالذي أدري وتدرينا. ماذا يضرك في تصديق ظنهم بأن نحقق ما فينا يظنون؟ حملي وحملك ذنبا واحدا ثقة بالعفو أجمل من إثم الورى فينا. ويقول العباس بن الأحنف: قد جرر الناس أذيال الظنون بنا، وفرق الناس فينا قولهم فرقا. فكاذب قد رمى بالظن غيركم، وصادق ليس يدري أنه صدقا. ومما يذكر عن عبد الله بن محمد بن أبي عيينة أنه كان يهوى سيدة شريفة اسمها فاطمة، وكان يخشى التصريح باسمها ويكني عنها باسم دنيا، فكثرت الظنون والمزاعم عن هذا الحب، فقال: أنا من وجد بدنياي منها، ومن العذال فيها ملقى، زعموا أني صديق لدنيا، ليت ذا الباطل صار حقا. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذ الشوق يلعب. محمد محمود ابن عبد العزيز روسو، الجمهورية الإسلامية الموريتانية. الجواب: هذا البيت مطلع قصيدة مشهورة للكميت بن زيد في مدح الهاشمية، وهي إحدى قصائده المعروفة بالهاشميات، وكان أول شعر للكميت الهاشميات. ولما قالها سطرها وأتى الفرزدق فقال له: يا أبا فراس، أنت شيخ مضر وشاعرها، وأنا ابن أخيك الكميت بن زيد الأسدي. قال: صدق، فما حاجتك؟ قال: نفث على لساني فقلت شعرا، فأحببت أن أعرضه عليك، فإن كان حسنا أمرتني بإذاعته، وإن كان قبيحا أمرتني بستره، وأنت أولى من ستره علي. فقال له الفرزدق: أما عقلك فحسن، وإني لأرجو أن يكون شعرك على قدر عقلك، فأنشدني ما قلت. فأنشده: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب. فقال الفرزدق: فيما تطرب يا ابن أخي؟ فقال: ولا لعبا مني وذو الشوق يلعب. فقال: بل يا ابن أخي فالعب، فإنك في أوان اللعب. فقال الكميت: ولم يلهني دار ولا رسم منزل، ولم يتطربني بنان مخضب. فقال الفرزدق: وما يطربك يا ابن أخي؟ فقال: ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعطب. فقال الفرزدق: أجل لا تتطير. وقال الكميت: ولكن إلى أهل الفضائل والنهى، وخير بني حواء والخير يطلب. فقال: ومن هؤلاء؟ فقال: إلى النفر البيض الذين بحبهم إلى الله فيما نابني أتقربوا، بني هاشم رهط النبي فإنني بهم ولهم أرضى مرارا وأغضبوا. خفضت لهم مني جناحي مودة إلى كنف عطفاه أهل ومرحب، وكنت لهم من هؤلاء وهؤلاء محبا على أني أذم وأقضب وأرمى وأرمي بالعداوة أهلها، وإني لأوذى فيهم وأؤنب، إلى آخر القصيدة وهي طويلة. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ إن العرانين تلقاها محسدة، ولن ترى للئام الناس حسادا. القاضي يحيى ابن أحمد بن علي الحداد، مدينة إب، الجمهورية العربية اليمنية. الجواب: المعروف أن هذا البيت للمغيرة شاعر آل المهلب، فهو من بيتين: آل المهلب قوم إن مدحتهم كانوا الأكارم آباء وأجدادا، إن العرانين تلقاها محسدة ولا ترى للئام الناس حسادا. وقد وجدت في ترجمة معالي بن زائدة في وفيات الأعيان أن المنصور لما عفى عن معن قام معن بين يديه وأنشده بعض أبيات له واستحسنها المنصور، ثم اتصل معن بالخليفة بعد ذلك فقال له المنصور يوما: يا معن، ما أكثر وقوع الناس في قومك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن العرانين تلقاها محسدة ولا ترى للئام الناس حسادا. وهذا المعنى مضمن بصورة أخرى في قول ابن خنزابة: إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. وآل المهلب كانوا من الممدحين، ويقول فيهم ابن حمدون: آل المهلب معشر أمجاد، ورث المكارم والوفاء فساد. شاد المهلب ما بنى آباؤه، وأتى بنوه ما بناه فشاد. وكذاك من طابت مغارس نبته، وبنى له الآباء والأجداد. ولشاعر آخر فيهم قوله: آل المهلب قوم خولوا شرفا، ما ناله عربي لا ولا كاد. لو قيل للمجد حد عنهم وخلهم، بما حكمت من الدنيا لما حاد. إن المكارم أرواح يكون لها آل المهلب دون الناس أجسادا. ويقول أبو الهندي عبد الملك بن عبد القدوس: نزلت على آل المهلب شاتيا غريبا عن الأوطان في زمن المحل، فما زال بي إحسانهم وافتقادهم وبرهم حتى حسبتهم أهلي. السؤال: يقول الشاعر عمر بن أبي ربيعة: فهل لا تسألي أثناء سعد وقد تبدو التجارب للبيب؟ لماذا لم يقل فهل لا تسألين؟ السنوسي بدر محمد، ودان، الجفرة، الجمهورية العربية الليبية. الجواب: هذا البيت من قصيدة لعمر بن أبي ربيعة مطلعها: ألم تربع على الطلل المريب، عفى بين المحصب فالطلوب. والقصيدة في امرأة كان يشبب بها اسمها نعم، وهي من بني جمح وتكنى أم بكر. ويقول في القصيدة: فكم من ناصح في آل نعم، عصيت وذي ملاطفة النسيب. فهل لا تسألي أثناء سعد وقد تبدو التجارب للبيب. وقوله فهل لا تسألي بجزم الفعل المضارع ليس له مسوغ في اللغة العربية، لأن هل لا ليست من الجوازم. ولذلك فإن التعليل في جزمه للفعل له وجهان: أحدهما أن الرواية الصحيحة قد تكون فهل لا تسألن يخاطب الناصح أو صاحب الملاطفة النسيب، وتكون النون هنا مخففة من الثقيلة، وأراد أن يقول فهل لا تسألن يحضضه ويشدد الطلب. والوجه الثاني أن يكون الشاعر قصد الأمر وخاطب به صاحبته أم بكر، فكأنه يقول لها اسألي أثناء سعد، وحينئذ لا يكون الخطاب للناصح بل لصاحبته. ولم أقف على تعليل لجزم الفعل المضارع في هذا البيت في أي كتاب بين يدي، وفي ديوان كامل لعمر بن أبي ربيعة بين يدي لا يذكر الشارح شيئا عن هذا البيت كأنه يتحامى. السؤال من القائل وما المناسبة لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. أحمد محمد العربي المحويت اليمن. الجواب: هذا البيت ينسب أحيانا إلى الحر الكناني وأحيانا أخرى إلى المتوكل الليثي، وينسب أيضا إلى أبي الأسود الدؤلي من أبيات مشهورة هي: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت عليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. والبيت منسوب إلى المتوكل الليثي في حماسة البحتري، ويقول الحر الكناني: وإذا نهيت الناس عن خلق فكن كالتارك الخلق الذي عنه نهى. وقال عدي بن زيد: إذا ما تكرهت الخليقة لامرئ فلا تغشها واقصد سواها لمقصدي. وقال أيضا: اجتنب أخلاق من لم ترضه لا تعبه ثم تقفو في الأثر. وقال سابق البربري: إن عبت يوما على قوم بعاقبة أمرا أتوه فلا تصنع كما صنعوا. وقال أيضا: إذا عدت أمرا فلا تأته، وذو اللب مجتنب ما يعيب. وقال عبد الله بن معاوية الجعفري: ولا تقربن الصريع الذي تلوم أخاك على مثله. وقال أيضا: ولا تأتين الأمور التي تعيب على الناس أمثالها. وقال طريح بن إسماعيل الثقفي: إذا كنت عيابا على الناس فاحترس لنفسك مما أنت للناس قائله. وقال أيضا: إذا عتبت على امرئ في خلة ورأيته قد ذل حين أتاها فاحذر وقوعك مرة في مثلها فيبث عنك فضوحها وثناها. ومن ذلك أيضا: فكيف تعيب الناس في هفواتهم وعيبك مستعص عليك علاجه؟ فمن سكن البيت الزجاجي واعتدى تصدع بعد الاعتداء زجاجه. اما قصيدة المتوكل ابن عبد الله الليثي التي منها البيت المسؤول عنه فمطلعها: للغانيات بذي المجاز رسوم، فببطن مكة عهدهن قديم. ومطلع قصيدة ابي الاسود الدؤلي التي منها البيت: حسد الفتى اذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم. ورأيت في كتاب شرح شواهد المغني أنهم اختلفوا اختلافا كبيرا في نسبة البيت المسؤول عنه، فقد نسبوه إلى أبي الأسود وإلى المتوكل الليثي وإلى الطرماح بن حكيم وإلى حسان بن ثابت وإلى الأخطل وإلى سابق البربري. وجزم شارح شواهد المغني أن البيت لأبي الأسود أو للمتوكل لا غيره، وجزم الآمدي في المؤتلف والمختلف بأنه لسابق البربري. السؤال: من القائل وفي أي مقام تلذ له المروءة وهي تؤذي، ومن يعشق يلذ له الغرام؟ محمد عبد الله علي، أم كدادة، السودان. الجواب: هذا البيت للمتنبي من قصيدة يمدح بها المغيث بن علي العجلي، ومطلعها: فؤاد ما تسليه المدام، وعمر مثل ما تهب اللئام، وظهر الناس هو ناس صغار، وإن كانت لهم جثث ضخام. وفي هذين البيتين تلخيص لبعض آراء المتنبي في الحياة وفي الناس، فالهم عنده ضارب أطنابه، والعمر لقصره لا يساعده على نيل المعالي التي يهتم بها، وهو عظيم النفس بين أناس كبار الأجسام صغار النفوس، وكنا عن قصر العمر وقلته بقلة ما يهب اللئام كما قال الطائي. وكأن الأنامل اعتصرتها بعد كد من ماء وجه البخيل. وكبر الجثة مع صغر النفس أشار إليه حسان بن ثابت بقوله: لا عيب بالقوم من طور ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير. وأشار إليه العباس بن مرداس بقوله: فما عظم الرجال لهم بفخر، ولكن فخرهم كرم وخير. ويقول ابن الرومي: وقضيف من الرجال نحيف راجح الوزن عند وزن الرجال، في أناس أوتوا حلوم العصافير فلم تغنهم جسوم البغال. ويقول مبشر ابن الهذيل الفزاري أو الفرزدق: ولا خير في حسن الجسوم وطولها، إذا لم يزن حسن الجسوم عقول. ومعنى البيت المسؤول عنه أن الممدوح يجد المروءة لذيذة مع ما فيها من التكاليف التي تؤذي صاحبها وتدخل المشقة على نفسه، كما أن العاشق يجد لذة في العشق والغرام مع ما فيه من عذاب النفس. وأراد المتنبي بكلمة الغرام العذاب. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ أتاك الربيع الطلق يختار ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. وقد نبه النيروز في غسق الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما، يفتقها برد الندى فكأنه ينث حديثا كان قبل مكتما. ومن شجر رد الربيع لباسه عليه كما نشرت وشيا منمنما. محمد صغير الجشيب الرمحي، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذه الأبيات للشاعر البحتري من قصيدة مشهورة قالها في الأصل في مدح الهيثم الغنوي، ومطلع القصيدة: أكان الصبا إلا خيالا مسلما، أقام كرجع الطرف ثم تصرما. وتقع في 33 بيتا كما هي في الديوان. وتقع الأبيات المسؤول عنها وما بعدها في الثلث الأخير من القصيدة. وليست أبيات البحتري في هذه القصيدة أجمل ما قيل في الزهر والربيع، فإن لكثير من الشعراء قصائد في الربيع خاصة وفي الخضرة عامة ما هو أجمل منها. ونذكر على سبيل المثال أبياتا من قصيدة لأبي محمد الحسن بن علي بن وكيع، حيث يقول: يوم أتاك بوجهه المتهلل، ناهيك من يوم أغر محجر، خلع الغمام على اخضرار سمائه خلعا فبين ممسك ومصندل، وكسى الربا حللا تخالف شكلها بمورد ومعصفر ومكحل، وتمايلت فيه قدود غصونه من شرب كاسات العيون الهطل، وعلى على الأشجار قطر سمائها فهوت لعين الناظر المتأمل، إلى آخره. ولكن للبحتري أبيات أجمل من أبياته في الربيع التي أشرنا إليها، وهي: سقى الغيث أكنان اللواء من محلة إلى الحقف من رمل اللوى المتقاود، ولا زال مخضر من الورد يانع عليه بمحمر من النور جاسد، شقائق يحملن الندى فكأنه دموع التصابي في خدود الخرائد، ومن لؤلؤ في الأقحوان منظم، ومن نكت مصفرة كالفرائد، كأن جنى الحوذان في رونق الضحى دنانير تبر من تؤام وفارد، كأن يد الفتح ابن خاقان أقبلت تليها بتلك البارقات الرواعد. وفي حكاية عن أبيات البحتري هذه على لسان أبي محمد عبيد الله بن جعفر بن درستوي قال: قال لي البحتري وقد اجتمعنا على خلوة عند المبرد وسلكنا مسلكا من المذاكرة: أشعرت أني سبقت الناس كلهم بقولي شقائق يحملن الندى فكأنه دموع التصابي في خدود الخرائد، كأن يد الفتح بن خاقان أقبلت تليها بتلك البارقات الرواعد. فاستحسن ذلك المبرد استحسانا أصرف فيه وقال: ما سمعت مثل هذه الألفاظ الرطبة والعبارة العذبة لأحد تقدمك ولا تأخر عنك. فاعترت البحتري أريحية جر بها رداء العجب، فقلت للبحتري: يا أبا عبادة، لم تسبق إلى هذا، بل سبقك سعيد بن حميد الكاتب إلى البيت الأول بقوله: عذب الفراق لنا قبيل وداعنا، ثم اجترعناه كسم الناقع، وكأنما أثر الدموع بخدها طل تساقط فوق ورد يانع. وشاركك فيه صديقنا أبو العباس الناشئ بقوله: بكت للفراق وقد راعني، بكاء الحبيب لبعد الديار، كأن الدموع على خدها بقية طل على جل نار. وما أساء علي بن جريح بل أحسن في زيادته عليك بقوله: لو كنت يوم الوداع شاهدنا وهن يطفين غلة الوجد، لم تر إلا دموع باقية تسفح من مقلة على خدي، كأن تلك الدموع قطر ندى يقطر من نرجس على وردي. وسبقك أبو تمام إلى معنى البيتين معا بقوله: من كل زاهرة ترقرق بالندى، فكأنها عين إليه تحضر، تبدو ويحجبها الجحيم كأنها عذراء تبدو طارة وتخفر، خلق أطل من الربيع كأنه خلق الإمام وهديه المتنشر، في الأرض من عدل الإمام وجوده ومن الربيع الغض صرح يزهر، ينسي الربيع وما يروض جوده أبدا على مر الليالي يذكر. فشق ذلك على البحتري فنهض من المجلس وخرج. وتشبيه الدمع على الخد بالندى على الورد مطروق عند الشعراء المحدثين بصورة خاصة. ومن ذلك قول أبي الفتح كشاجم: كأن الطل منتشرا عليه بقايا الدمع في خد مشوق. ومن القصائد المشهورة في الربيع قصيدة صفي الدين الحلي المعروفة بالزهرية ومطلعها: ورد الربيع فمرحبا بوروده وبنور بهجته ونور وروده. ومنها: يا حبذا أزهاره وثماره ونبات ناجمه وحب حصيده، وتجاوب الأطيار في أشجاره كنبات معبد في مواجب عوده، والغصن قد كسي الغلائل بعدما أخذت يدا كانون في تجريده، والورد في أعلى الغصون كأنه ملك تحف به صرات جنوده، إلى آخره. ووصف الشعراء جنائن دمشق وغوطتها بأشعار جميلة، ومنهم الشيخ عبد الغني النابلسي والبحتري وغيرهما، ممن ذكرهم محمد كرد علي في كتابه غوطة دمشق. ولا يتسع المجال لذكر شيء من أوصاف جنائن دمشق. وللشيخ ناصيف اليازجي زهرية تحاكي زهرية صفي الدين الحلي مطلعها: هذه عروس الزهر نقطها الندى بالدر فابتسمت فنادت معبدا. ومنها: فتح البنفسج مقلة مكحولة غمد الهزار بها فقام وغرد، ورنى الشقيق بأعين محمرة غضبا وأبدى منه قلبا أسودا، إلى آخر الأبيات. واليازجي له أشعار أخرى في هذا الباب لا حاجة إلى ذكرها. ويقول صفي الدين الحلي: خلع الربيع على غصون الباني حللا فواضلها على الكثبان، ونمت فروع الدوح حي حتى صافحت كفل الكثيب ذوائب الأغصان، وتتوجت هام الغصون ودرجت خد الرياض شقائق النعمان، وتنوعت بسط الرياض فزهرها متباين الأشكال والألوان، والظل يسرق في الخمائل خطوه، والغصن يخطر خطرة النشوان، وكأنما الأغصان سوق رواقص قد قيدت بسلاسل الريحان إلى آخره. ويقول ابن خفاجة الأندلسي: والنور طرف قد تنبه دامع، والماء مبتسم يروق صقيل، وتطلعت من ظرف كل غمامة في كل أفق راية ورعيل، حتى تهادى كل خوطة أيكة ريا، وغصت تلعة ومسيل، عطف الأراكة فانثنت شكرا له طربا، ورجع في الغصون هديل. فالروض مهتز المعاطف نعمة النشوان، يعطفه الصبا فيميل، ريان فضده الندى ثم انجلى عنه فذهب صفحتيه أصيلا.